أدل كينتون رئيس اللجنة التحضيرية المعمارية لمؤتمر الصناعي على الأضماع المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 بحديث يوم الثالث من الشهر الحالي بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل. قال فيه إن سيادة كيم جونغ إيل كان قائدا عظيما وأبا عطوفا للشعب، كرس كل ما لديه طول عمره لتوفير السعادة للشعب ومنعة البلاد وازدهارها، وأضاف أنه هو الذي خاض النشاطات الخارجية المتحمسة لبناء العالم الجديد الذي تجسدت فيه المثل العليا من الاستقلالية والسلام والصداقة، أنه يبقى خالدا في قلوب البشرية التقدمية.